يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ومن تكبر عن القياد للحق ولو جاءه على يد صغير أو من يبغضه أو يعاديه فإنما تكبره على الله. يعني كلما جاء الحق وجب أن تقبله لا تتعالى عليه، ويجب عليك أن تنقاد، لأن الذي لا ينقاد للحق من هو المتكبر. فلو جاءك الحق على يد صغير أو حقير أو مسلم أو كافر أو نحو ذلك، حينئذ نقول ماذا؟ هذا يعتبر من قبول الحق، يعني يجب أن يقبل. فلو رده رد على الله عز وجل. وثم وجه آخر ذكره في موضع آخر، وهو أن من أسمائه جل وعلا الحق، ذلك بأن الله هو الحق. إذا من أسمائه الحق، فكل حق في الوجود فهو أثر من آثار اسم الله الحق، حينئذ لا يجوز رده البتة ولو جاء الحق على لسان كافر. ولا يلزم من ذلك، نعيد ونكرر، لا يلزم من ذلك أن نتتبع ما عند الكفار لأنه يحتمل أن يكون عندهم حق، لا. ولا نقرأ كتب أهل البدع لأنه قد يكون عندهم حق فيجب، لا. إذا عرض علينا الحق فلا يجوز رده، سواء كان على لسان مبتدع جهمي معتزلي قبوري، أيا كان الحق يقبل. لكن ليس المراد أننا نتتبع ما عنده فنقرأ ونثني عليه إلى آخره، قل هذا عندهم حق وهذا الكتاب فيه حق إلى آخره، قل لا، ليس هذا بلازم. وإنما المراد إذا عرض، لأن الأصل مجانبة ما عند الكفار، والأصل مجانبة ما عند أهل البدع، هذا الأصل، لا يجوز قراءة كتب البدع، هذا الأصل فيها. قال هنا: ولو جاءه على يد صغير أو من يبغضه أو يعاديه فإنما تكبره على الله، فإن الله هو الحق وكلامه حق ودينه حق، والحق صفته ومنه وله، فإذا رده العبد وتكبر عن قبوله فإنما رد على الله وتكبر عليه والله أعلم. هذا كلام جميل، يجعل الإنسان يحتاط فيما إذا ناقش أو نظر أو بحث إلى آخره، سواء كان في مسائل فرعية أو مسائل أصلية، حينئذ ينظر فيه بهذا الاعتبار. ولا ونبه أيضا أنه إذا قيل في المسائل الأصلية ليس المراد أنه يعرض تلك المسائل على أنها قابلة لي للقبول، يعني المسائل الأصلية عندنا فيها إجماعات قطعية، توحيد ومسائل الصفات والأسماء والقدر إلى آخره، مسائل قطعية، والنظر فيها حينئذ لا يكون به باعتبار أنه يمكن أن نقبل أو نحو ذلك، قل لا، ليس هذا المراد.